الانديه الانديه عمل فيه واشترطوا في العمل ان انا احرق لحيتي. حرام عليك. اغادر المكان؟ اي نعم. جزاك الله خير. آمين. جزاك الله خير. آمين.